من يقول اني بنسيانك نويت وندويت انساك، نسيانك صعب مستحيل انساك، لو حتى قويت وانقويت انساك، يذكرني بتعب في دقايق غيبتك، يا ما بكيت يا ما لعيونك تجاهلت العجب.